بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أول واجب تطبيقي في القرآن وأنت تقرأ القرآن حسب الترتيب، عندنا سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، وأنت تقرأ سورة البقرة أول تكليف في سورة البقرة يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه، أنا الطاغوت نازله ليوثا سوف نلقاه. والعبادة ليست مقتصرة على الشعائر التعبدية، فالعبادة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى هي في الشرائع التعبدية كما هي في الشرائع التشريعية أي القانونية. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، والإسلام ليس جزءا. ولو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان، أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأعوامي، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزام. وهكذا الحال لما علقت فلا هنا أن تزود إلا من أصحاب الأموال والجاه. كثرة العنوسة يا جماعة الخير، كثرة العنوسة، ظلمت الفتاة من حيث يظنون أنهم يريدون إسعادها. وجحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. كلمة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه، قدمها الشيخ أثناء عقد زواج تم بين فتاة من أسرة جزائرية وأخونا أبو بسام الغزاوي من غزة العزة، في قصة ليست من الزمن الغابر، زمن البطولات ونساء المواقف. هي قصة ليست كباقي القصص، قصص المجون والترف والغزل. هي قصة ليست الأخيرة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زال فيها الخير حتى قيام الساعة. كان الأخ أبو بسام من الذين أوته هذه الأسرة المؤمنة واحتضنته عندها بحكم شراكة الإسلام، وبحكم أنه طالب جامعي فلسطيني في إحدى جامعات مدينة عناب. لتسقط بذلك فزاعة تقسيم الديار وفيلم فبركة الحدود المزعوم، فلا فرق بين جزائري وفلسطيني ما دام الإسلام هو رايته. فما كان على رب البيت بعد فترة إلا وقرر تزويج ابنته لهذا الأخ، فتلقت الفتاة العرض بالرضا والقبول، غير أن معارضة صارمة واجهت الخبر من طرف أم الفتاة وأخوالها بقولهم: كيف نزوج ابنتنا لشاب فقير شتيت النسب بعيد الديار لا مال له ولا دينار؟ واشتدت المعارضة صرامة حتى إذا شرف المشروع على الانقضاء سطع صوت الفتاة صارخة: كنتم تحدثونني عن الشهادة منذ الصغر، فلما جاءت تريدون إبعادي عنها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على أمة التضحية. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه أن يبارك للزوجين ويبارك لهما ويجمع بينهما في خير. نسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. ثم أوجه شكرنا الجزيل حقا لإمام مجد أبي بكر الصديق حي عمر هنا، بارك الله فيه على الكلمة وعلى دعاء الطيب. نسأل الله أن يستجيب لدعائه وأن يجعل كلمته في ميزان حسناته. ثالثا، أن ننعى لإخواننا ولأمتنا القائد الشجاع البطل نزار ريان رحمه الله، ومن القادة الحمثويين الشجعان رحمه الله رحمة واسعة، وسائر عائلاته. الرسالة الأخرى، الله سبحانه وتعالى يا إخواننا خلقنا في هذه الحياة الدنيا لرسالة ولغاية أوضحها ربنا من خلال كتابه، ومن خلال إنزال كتبه، ومن خلال إرسال رسله صلى الله عليهم وعلى آلنا وعلى آلهم وأصحابهم. الغاية التي من أجلها خلق الإنسان أوضحها ربي، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة مسألة شاملة تشمل جميع حياة الإنسان. العبادة ليست مقتصرة على شعائر تعبدية معروفة لدى الجميع، هي كذلك، لكنها هي شاملة للحياة. ولهذا رحم الله سيد رحمه الله، أقصد بسيد قطب، لما قال: لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. وكذلك حال الإسلام، الإسلام دين شرعه الله ليسوس حياة البشرية، ليسوس حياة البشرية. وما يجب كذلك أن تدركوه وتعلموه لأهمية عبادتنا لربنا عز في علاه، أن أول تكليف في القرآن، أول أمر في القرآن، أول واجب تطبيقي في القرآن، وأنت تقرأ القرآن حسب الترتيب، عندنا سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، وأنت تقرأ سورة البقرة، أول تكليف في سورة البقرة يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأول تكليف، أول تكليف فرضه الله على العباد هو أن يعبدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. والعبادة ليست مقتصرة على شعائر التعبدية، فالعبادة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى هي في الشرائع التعبدية كما هي في الشرائع التشريعية أي القانونية. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. والإسلام لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ بين ما هو تعبدي وبين هو تشريعي، فكله إسلام وكله عبودية لربنا سبحانه وتعالى، وكلنا مكلفون أن نعبده بما شرع، أن نعبده بما شرع، لأن نعبده بالبدع والشرك. من الأمور التي عبدنا الله سبحانه وتعالى هي هذه سنة الزواج، وهي عبادة من عبادتنا لربنا سبحانه، إذ نحن سرنا على شرعه وعلى وصايا القرآن والسنة. القرآن والسنة جعل ضوابط في الزواج، لما يسير الإنسان على هذه الضوابط تكون الأسرة بعون الله وبركته وفضله، تكون أسرة مباركة بإذنه سبحانه. الله سبحانه من خلال نبينا صلى الله عليه وسلم أسس أسس اختيار المرأة الرجل واختيار الرجل المرأة، فثمة أسس يختار على أساسها الرجل المرأة، وتختار المرأة من حقها أيضا أن تختار، أن تختار المرأة زوجها. أسس أوضحها الإسلام. وديننا يا أخوان هو دين رب العالمين، ديننا ليست كشرائع البشر التي تقننها عقول بشر يتراجعون عليها ويتراجعون على تقنيناتهم كل صباح ومساء، يغيرون ويبدلون. ديننا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فما هي الأسس التي جعلها الله لكل من الزوجين في الاختيار؟ يقول صلى الله عليه وسلم بالنسبة، وهو يوصي الرجل كيف يختار المرأة، يوصي الرجل كيف يختار المرأة. أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث التي ترويه، أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأسس لدى البشرية في اختيار الزوجة، ما هي الأسس لدى البشرية في اختيار الزوجة. ثم ألح صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يا أخوان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة، تنكح المرأة لجمالها، وتنكح المرأة لنسبها، وتنكح المرأة لشرفها أو لجمالها، وتنكح المرأة لدينها. إذن البشرية في اختيار المرأة هي هذه أربعة، يا إما أن تختار المرأة لمالها، إما أن تختار المرأة لجمالها، وإما أن تختار المرأة لنسبها، وإما أن تختار المرأة لدينها. فماذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عرض علينا اختيار البشرية المرأة؟ فاظفر بذات الدين سلبت يداك، اختر ذات الدين، لأن الجمال يا أخوان سيزول بمرور الأيام، والمال هو مال الله، والنسب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني في الحديث هذا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من قلت أعماله الصالحة يوم القيامة لا ينجيه نسبه، لا ينجيه نسبه. فما هي القيمة لدى المرأة؟ قيمتها في دينها، قيمتها في التزامها بشريعة ربها، قيمتها في حجابها، قيمتها في محافظة على صلاتها، قيمتها على التمسك بدينها وتوحيدها لربها، قيمتها أن تعيش لهذا الدين، قيمة المرأة أن تعيش لهذا الدين. هذه هي مناط اختيار المرأة، أن يختار الرجل هذه المرأة ذات دين، ذات دين. ثم ما هو معيار للمرأة أن تختار الرجل؟ ما هو المعيار المرأة أن تختار الرجل؟ أحياناً عوائل المرأة يختارون لابنتهم أصحاب الأموال وأصحاب الأنساب وأصحاب البلدية، أي بلديتهم، لابد أن يكون من منطقتنا وإلا فلا. هذه كلها من عادات التي جاء ديننا أن يبتعد عنها ويبعد عنها البشرية. قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا أخوان من الذي أمرك بالتزويج؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج، فدله، وهو رجل فقير وضعيف، فدله إلى عائلة معينة، قالوا اذهب إلى عائلة فلانية يزوجلك بنتهم. فذهب هذا الصحابي إلى هذه العائلة، رجل ضعيف فقير، فقال والله أنا بعثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوجوني ابنتكم. الوالدين تماطلوا، سمعت البنت مبعوث من هذا؟ مبعوث من؟ فلا بد أن نتزوجه، مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحال، زوج هذا الرجل من هذه الفتاة. هذا الحديث من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، من زوج؟ من هو الولي في هذا العقد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجوه، أمر من رسول الله، أمر تكليف ولا ما أمر تكليف؟ ماذا يفيد الأمر في الشريعة؟ يفيد الوجوب. فزوجوه، ثم هدد صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكون فساد كبير، فتنة وفساد كبير، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. وهكذا الحال لما علقت بناتنا أن تزوج إلا من أصحاب الأموال والجاه، كثرت العنوسة يا جماعة الخير، كثرت العنوسة، ظلمت الفتاة من حيث يظنون أنهم يريدون إسعادها، ظلموا البنات من حيث ظنوا أنهم يسعدونها، ظلموا بناتهم، ظلموا أخواتهم من حيث ظنوا أنهم يريدون إسعادها، لأننا صرنا على غير وفق شريعة ربنا. شريعة الله والله صالحة لو التفت إليها المسلمون، بل أقول هي صالحة لو التفت إليها جميع البشر مسلمون وغير المسلمين. إذن هذه الأسس في اختيار الزوجة واختيار الزوج هو الدين والخلق. كل شيء بعدين لا قيمة له، كل شيء بعدين لا قيمة له، بل هي من عادات الجاهلية التي ما جاء ديننا ليرضى عنها. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي الحديث الآخر: فاظفر بذات الدين سلبت يداك. هذا هو المعيار للمرأة وذاك هو المعيار للرجل، فاختاروا الدين تسعد الأمة، اختاروا الدين تسعد الأمة. وهكذا تكون دعوة للغيط المتدين وغير المتزم، ربما تكون دعوة أن يلتزم وأن يتدين بدين الإسلام. ونعرف قصة مهاجر أم قيس، وهذا حديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح، أن رجلا ما أراد أن يهجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عفوا إلى المدينة، وكانت الهجرة للمدينة أيام الاضطهاد كان واجب، فأبت المرأة إلا أن يكون مهرها أن يهجر إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجرت فسمي بمهاجر أم قيس. وبين قوسين كفائدة علمية، حديث إنما الأعمال بالنيات ليس على هذا القصة، هذه القصة صحيحة مستقلة عن الحديث إنما الأعمال بالنية، لكن القصة صحيحة. إذا هذه نصيحتي ووصيتي، أن يرضوا بمن جاءهم ذو دين وذو خلق، وأن يرضوا بالفتاة ذات دين وذات خلق. ورسالة الأخيرة: لله الحمد والمنة، عائلة عمنا أبا أيوب ساهمت في فك الحصار عن غزة، الحمد لله، عائلة عنابية، وشرف، شرف يا أخوان أن يساهم بهذا المجهود أن يفك الحصار عن إخواننا في غزة عن طريق أخونا أبا بكر. فتزويج هذه العائلة الطيبة، نسأل الله يبارك في أبيهم ويبارك في أمهم ويبارك في سائر العائلة، في الجد، في الخال، في العم، الكل الراضي الغير الراضي، الكل يرضى عنهم، لأن يعني فعلا ساهموا فان يفك حصار عائلة أخونا أبا بكر. ونسأل الله إخواننا هناك أن ينصرهم الله وأن يكون معهم وأن لا يكون عليهم، أن يعينهم، اللهم أعينهم، اللهم ارزقهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فاغنهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم، اللهم من لهم ممن سواك، اللهم من لهم من غيرك يا رب العالمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم فك حصارهم وإن تواطأت الحكام على حصارهم، اللهم أمدهم بقوة العزائم، اللهم أمدهم بالملائكة جند من جندك، وإن تخاذل الجند العرب والمسلمين. اللهم أنت القوي يا عزيز يا جبار يا مهيمن يا متعال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. يسرنا استماعكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.